بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. استكمل الحديث عن مخالفات تصدر من بعض الصائمين، ومنها الانشغال بالإفطار عن ترديد الأذان. إذا أذن للمغرب أفطرنا، ولا بأس أن تجمع بين الفطر وترديد الأذان، أن تردد الأذان وأن تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في أذان الفجر فإذا قال الصلاة خير من النوم قلنا ماذا؟ من يجيب؟ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، من يجيب؟ ماذا تقول إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ مثل أحسن تعال بايت هات الحاجات الحلوة دي. نعم، هذه قيلت مرارا وتكرارا. ومن الأخطاء في الأذان أن تقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أن تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث معنا واضح، إذا قال المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا أداة استثناء في الحي علتين. إذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الصلاة خير من النوم قلنا سرا الصلاة خير من النوم. هذه المتابعة وهذا هو الصواب. ومن الغفلة ترك الدعاء لمن قام بإفطاره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. دعاء طيب، إذا أفطرت عند أحد إخوانك أو عند رجل من المسلمين أو رجل أعطاك مثلا كوبا من العصير وثمرات أو رطبات فادعوا له لهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود في سننه. ومن المخالفات تطيب النساء عند الخروج لصلاة التراويح. قل لك أنا ما هو طيب، هذا مزيل للرائحة الكريهة. طب مزيل، سنشم الرائحة الطيبة وسنفتن لك، مزيل يعني لا ينتشر لا يتطاير في الجو، مزيل يعني مش اللي حد قريب مني، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ ان المرأة التي تضع الطيبة قبل خروجها من بيتها تدعو الناس الى الفاحشة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات، لا طيب ولا تزين ولا حنة ولا تجمل ولا الختم من بره والأساور ما في هذه الأشياء، وإلا فلتقعد في بيتها كفانا الله شرها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. تريدين أن تشهد الصلاة لا للطيب، رائحة طيبة العطر المزيل المس أبدا، ضعي هذه الأشياء للزوج في البيت. قال المرار كفري في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي قال كلاما عجيبا أحب أن يعني أنقله إليكم. قال ويلحق بالطيب ما في معناه، لك ده مش طيب، ده حاجة تانية، زي البخور مثلا، بخور خلاص تعملت البخور قامت وبخرت الثياب، فالثياب يصدر ويخرج منها الرائحة الطيبة، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كالملبس والحلي الذي يظهر والزينة، وكذا الاختلاط بالرجال عند خروجها من بيتها، يمنع الاختلاط بالرجال، يعني ما كان في معنى الطيب كالبخور مثلا فيحرم على المرأة أن تقوم بوضعه، يحرم. الانشغال في العشر الأواخر عن قيامة الليل، عن قيام الليل طبعا يعني أضعف الإيمان أن تحرص على صلاة التهجد في ليلة السابع والعشرين، ما في حجة لأحد، ما في عذر أبدا، هذا أضعف الإيمان، لأن الوارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، وهذا مأخوذ عن بعض أهل العلم، والصواب أن نتحراها في العش الأخير من رمضان في الليالي الوترية وإلى آخره، لكن لنا أن نأخذ بالأسباب، عسى أن نصادف الليلة فلا نشقى بعد ذلك أبدا، فلا تضيع هذه الليلة، والأفضل والأولى، وأرى أن الأخ أو أن الرجل لا يخرج من مصلاه بعد صلاة القيام حتى يصلي صلاة الفجر، هذا هو الأولى والأفضل، على الأقل أنت إذا فعلت ذلك فقد أصبت الليلة. الانشغال في العش الأواخر عن قيام الليل، وبخاصة ما يكون من النسوة، إذ أنهن ينشغلن بكعك العيد، كعك العيد يعني. طبعا المرأة المسلمة التي واظبت على صلاة القيام من أول رمضان، وكانت تحرص على صلاة التهجد من أول رمضان، تأتي في آخر أيام رمضان ولا تذهب، لماذا؟ الأولاد، شراء الملابس العيد والانشغال بالكعك، نجيبه جاهز وخلاص، لا تضيعي هذه الفرصة العظيمة، ليلة القدر خير من ألف شهر. أحيانا ترى أن المرأة تخلفت عن صلاة التهجد والقيام في آخر الأيام، لماذا؟ بسبب كحك العيد وبسبب كذا، خطأ، خطأ كبير. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة أو يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده، والحديث متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من أهله. يعني أذكر إخواني بصلاة التهجد، تكون إن شاء الله، قلت ذات مرة بعد منتصف الليل الجماعة يقول يعني ايه منتصف الليل، كلمنا عربي، طيب يعني الساعة 12 ان شاء الله نبدأها ان شاء الله الساعة 12، ونسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والله تعالى اعلم. في مسألة يعني انبه عليها سريعة، لما تحدثت أو ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد على ولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، جاء بعض الإخوة قال نبه على الأمهات خلاص فيما يتعلق بالمعاملة مع الأطفال أو الأولاد في المسجد أو في الطريق في الشارع أو في البيت، تدعى على ابنها دعا غير عادي، طبعا هذا يحرم، هذا حرام، هذا من آفات اللسان، من أمراض اللسان، وهذا يغضب الله عز وجل، وهذا في ميزان السيئات، ولعل هذه الساعة تكون من ساعات الإجابة. قل له روح والله ما انت شايف خير، فلا يرى خيرا بعد ذلك. قل لك ايه قلب الأم بتستغفر، انت سمعته بتستغفر، قل لك بتدعي وما تقصدش، لا خطأ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا أيضا من البذاء ومن قبائح اللسان ومن سوء الأخلاق، تدعى على الولد أو على البنت لك أنا بدعوه ده لما أحبه كده أشتمه كده. سبحان الله، أنت علمته سوء الأخلاق ويطلع يعمل كده مع أولاده ومع أصحابه ويقول لك كنت بهزر. لا يا إخوة، حتى في ساعة الغضب رجل من السلف الصالح كان يتحدث مع بعض أبنائه، فقال لولده في ساعة من ساعات الغضب: هداك الله هداك الله هداك الله. فقال الولد لأبيه: لا يا أبي لا يا أبي لا تدعو علي، خلاص تبت إلى الله. فقال بعض الحضرين: يا ابني بيدعي لك بالهداية. قال: إن أبانا إذا كان في شدة الغضب دعا لنا بالهداية. انظروا إلى حسن الأخلاق، يعني لما يشتد الغضب قوي فالولد عرف. فبعض الحضرين قال له: ده بيدعي لك بالهداية. قال: هو في شدة الغضب إذا دعا لنا بالهداية. وبعض المسلمين إذا قلت له: نسأل الله أن يهديك، يقول لك: ربنا يهديك أنت. يا سلام، هو شتمك. وبعض المسلمين إذا قيل له: اتق الله، غضب، قال لك: اتق الله أنت يا أخي. سبحان الله، إن الله تعالى كل ده بسبب الجهل. قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. تعرفش السورة دي؟ أول آية في سورة الأحزاب: اتق الله. ها؟ وأمر الله عز وجل نبيه أن يدعو بهذا الدعاء في القرآن، وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فنسأل الله تعالى الهداية لنا وللمسلمين. يقول لك: وأنا معفرط عشان تدعيني بالهداية. فهذا سوء فهم. حتى لو كانت نيته يقول لك: اتق الله بيعنفك، اتق الله بيعنفك، قل: اللهم اجعلنا من المتقين يا أخي، اللهم استجب. حتى هو بنيته أن يعنفك، قل له: بيقول لي اتق الله وفعل الغضب، ماشي، بس هو ما شتمكش يعني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين.